تفسير الآية 16 من سورة الحديد، يقول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي هذا حث وتشجيع للمؤمنين على الاستمرار والدوام في كل وقت على العمل بكل أخلاق إسلامهم، وتنبيه وتحذير لهم من أي كسل أو ضعف همة أو تقصير في التمسك بها أو الابتعاد عنها والترك لها بعضها أو كلها ليسعدوا تمام السعادة في الدارين، وإلا تعسوا فيهما لو تهاونوا كما فعل ويفعل غيرهم. أي ألم يحن الوقت والاستفهام للتقرير أي لكي يقروا للذين آمنوا أي صدقوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وكذلك من آمن ظاهرا ولم يؤمن باطنا كالمنافقين ومن يتشبه بهم، وأيضا من آمن بالتوراة والإنجيل واكتفى ولم يؤمن بالقرآن، أنه قد آن الأوان الآن وبمسارعة وبغير انتظار لأن تخشع عقولهم ومشاعرهم بداخلها أي تلين وتسكن وتهدأ وتستقر وتطمئن وترق وتتدبر وتتعقل وتنقاد لذكر الله أي عند ذكره تعالى وبسببه وعند ذكر كلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعند كل ما يذكرهم بحال أهل الخير ورحمات ربهم بهم وأفضاله عليهم وتمام سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وكذلك عندما تسمع ما نزل من الحق وهو القرآن العظيم الذي يحمل كل صدق، أن تخشع لكل ذلك فتطيعه وتعمل به كله لأن فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي وقد حان الوقت أيضا الآن وبمسارعة وبغير انتظار ألا يكونوا مثل بعض الذين أعطوا الكتب من السابقين قبلهم كالتوراة والإنجيل وغيرهما وهم اليهود والنصارى ومن سبقهم، حيث طال وبعد عليهم الوقت بينهم وبين ترك أنبيائهم لهم، فنسوا وتناسوا تعاليم الإسلام الذي تركوه لهم، وابتعدوا شيئا فشيئا تدريجيا مع مرور الزمن عن ربهم ودينهم وكتبهم، وحرفوا فيها وانغمسوا في فعل الشرور والمفاسد والأضرار، وغلبوا في شؤون حياتهم ومتعها الفساد كثيرا على الصلاح والشر على الخير، ولم يتناصحوا فيما بينهم بالخير وبالتوبة وبالعودة له، فقست بسبب ذلك بالتدريج قلوبهم، أي تحجرت وتصلبت عقولهم ومشاعرهم، فصارت لا تتأثر لا بالترغيب في كل خير وسعادة لمن يعمل بكل أخلاق إسلامه، ولا بالترهيب من كل شر وتعاسة لمن يتركها بعضها أو كلها على قدر ما يترك وبما يناسبه، وصارت لا تفرق بين الحلال النافع المسعد والحرام الضار المتعس من كثرة فعل السوء وعدم التفكير في الخير والعودة له، وأصبح كثير منهم فاسقين أي خارجين عن طاعة الله والإسلام، فتعسوا في دنياهم وأخراهم نتيجة لكل ذلك، فلا يتشبه بهم إذن أي مسلم حتى يسعد في الدارين ولا يتعس فيهما مثلهم. هذا ولفظ كثير يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول واستمروا على إيمانهم ثم آمنوا بالقرآن الكريم لما وصلهم وأسلموا مع المسلمين.